إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن الله جل وعلا قد أمرنا في آية من آي القرآن الكريم بأمر يتحقق فيه كل خير لنا في ديننا ودنيانا ويذهب عنا كل شر. هذا الأمر هو قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. وإذا أمر الله جل وعلا بأمر ودعا إلى خير، كثيرا ما يقدر سبحانه مما يضاد هذا الخير وهذا الأمر، فقال جل وعز: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الآية اشتملت على جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، فيما بينهم وفيما بين ربهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال: وتعاونوا على البر والتقوى. أمر لنا جميعا بالتعاون على البر، ألا وإن البر كما يعرفه العلماء اسم جامع لكل ما أمر الله به ورسوله ولكل ما يحبه الله ورسوله من الشرائع الظاهرة والباطنة. وقوله والتقوى، قال المفسرون: أي واتقوا الشرور والفتن، واتقوا الشرور والفتن. فهذه الآية جمعت بين الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر، وهذا من بلاغة كلام ربنا جل وعلا، إذ يجمع الخير كله بحذافيره في جزء من آية، وأن يحذر من الشر بحذافيره في الجزء الآخر. أيها المسلمون، إن كل مسلم ينبغي عليه أن يستجيب لله وأن يستجيب لرسوله في أن يكون دائما الخير مصلحا، وفي أن يبتعد عن الشر محذرا من هذا. وهذه وظيفة كل مسلم ووظيفة كل مؤمن ومؤمنة، في أن يكون دائما الخير محذرا من الشر. ولهذا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي وعند أحمد وعند البيهقي أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر على قوم جالسين فقال لهم: ألا أخبركم بشرحكم من خيركم؟ فسكتوا. فقال: ألا أخبركم بشرحكم من خيركم؟ فسكتوا. فقال: ألا أخبركم بشرحكم من خيركم؟ فسكتوا. فقال في ثالثة رجل منهم: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره، وشركم من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. والحديث في صحيح الجامع. فلينظر عباد الله، فلينظر كل واحد منا إلى نفسه أين وضعها وماذا يعمل في هذه الحياة. فإن الذي لم يجرب نفسه ولم يوطنها على فعل الخير إنها هالك لا تبشر بخير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يبين لنا أن الذي يتعاون على البر والتقوى وينهى عن الإثم والعدوان ممن يرجى خيره وممن يرجى خيره ويؤمن شره ويصبح بحمد الله جل وعلا وبفضله وبمنه في مجتمعه صالحا مصلحا. وهذا بفضل الله جل وعلا يصبح مفتاح كل خير مغلاقا للشر كما جاء من حديث سعد بن سعد الساعدي ومن حديث انس رضي الله عنهما ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال عند الله خزائن الخير والشر عند الله خزائن الخير والشر مفاتيحها الرجال. فطوبى لمن جعله الله مفتاحا للخير مفتاحا للشر وويل لمن جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. أعاذنا الله من هذا. فلينظر عباد الله كل مسلم في هذه الحياة ماذا يعمل ماذا يعمل وليكن مباشرا للخير داعيا إليه مصلحا باكيا نفسه وباكيا ماله في سبيل دعوة الله جل وعلا. لذلك علينا جميعا أن نمتنع لهذا الأمر إلى هذا الأمر الذي أمر الله جل وعلا به أن نكون آمنين بالمعروف ناهين عن المنكر بالقواعد الشرعية من الدعوة إلى الله جل وعلا بالحكمة والدين وبالرفق حتى نكون على منهاج نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. ألا وإن التعاون على البر والتقوى كما يذكر أهل العلم ثلاث مراتب المرتبة الأولى أن يكون المتعامل على البر والتقوى مباشرا في الخير باذلا ماله كما ذكر باذلا ماله وباذلا نفسه في أبواب الخير. لذلك قال العلامة السعدي رحمه الله عليه قال التناصح بين المسلمين مفتاح كل خير مفتاح كل شر. ثم ذكر بعد ذلك قال وكذلك نشر العلم النافع فإن نشر العلم النافع مفتاح كل خير مغلاق لكل شر. المرتبة الثانية أن لا يكون مباشرا لفعل الخير ولكن يكون داعيا يكون دالا على فعل الخير يحث الناس على فعل الخير ولم يكن مباشرا له. وقد جاء من حديث أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فضل من الله ونعمة. من دل على خير فله مثل أجر فاعله. إذا دللت يا أخي المسلم إذا دللت غيرك على فعل الخير وأرشدته عليه وأرشدته إلى الوسائل المفضية إلى فعل الخير إلى خير خير بالأدلة الشرعية فإنك شريكه في الأجر وإن لم تكن فاعلا له. وهذا من فضل الله جل وعلا على العباد. أما المرتبة الثالثة عباد الله فألا يكون العبد مباشرا من الخير وألا يكون كلام عليه لأنه لم يصح له أو عجز عن ذلك أو غير ذلك من الأمور ولكنه يرضى ويحب الخير للمؤمنين ويرضى بوجود الخير ويرضى بقبول الخير للناس يرضاه بقلبه ويحبه ويحب الإشارة ولكنه لا يستطيع أن يدل ولا يستطيع أن يفعل لعذر الأعداء. فهذا كذلك شريك في الخير لمن دل على الخير وشريك في الخير لمن شارك ولمن باشر الخير. وهذا بفضل الله علينا جاء في حديث ابي كبشة المالي رضي الله عنه وارضاه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما الدنيا لاربع وذكر منها وهي اربع. قال ورجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو ان لي مالا لعملت مثل ما يعمل به فلان. قال عليه الصلاه والسلام فهما في الاجر سواء او قال فهما في المنزله سواء هذا بنيته الطاهره وهذا بعمله الصالح. وهذا بعمل الصالح عباد الله. أيها المسلمون، علينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى، وأن نوظف أنفسنا في هذه الوظيفة العظيمة السامية. علينا أن نكون من المباشرين للخير، فإن لم نستطع فعلينا أن نكون من الدالين على الخير، فإن لم نستطع فعلينا أن نرقى وأن نحب الخير ونحب أن ينتشر الخير في الناس جميعا. وإلى عباد الله، وإن لم نوظف أنفسنا في هذا ابتلانا الله جل وعلا، ابتلانا في الوظيفة الأخرى بأن نكون متعاونين عياذا بالله على الإثم والعدوان. نتعاون فيما يسبق ربنا جل وعز، فيما يغضب الله جل وعلا. لذلك قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الله شديد العقاب لمن وبمن وعلى من؟ على من يتعاون الإثم والعدوان، على من يتعاون الإثم والعدوان. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. عباد الله، يقول ربنا جل وعز: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أيها المسلمون، كما مر معنا في الخطبة الأولى أن التعاون على البر والتقوى له مراتب ثلاث، فكذلك عباد الله التعاون على الإثم والعدوان أهلنا الله وإياكم من هذا، كذلك ثلاث مراتب. فهناك المباشر لهذا الجرم العظيم، وهناك الداعي إلى هذا الإثم المبين، وهناك الذي يرضى بقلبه، يرضى بالإثم ويرضى بالعدوان ويرضى بهذه الأمور الشنيعة التي لا يحبها الله جل وعلا ولا يرضاها. وجدير بنا عباد الله في هذه الخطبة الثانية أن ننبه على أمر مهم مهم مهم جدا، قل من ينبه عليه أو قل من يتنبه إليه. وهذا الأمر هو أن كثيرا من الناس عياذا بالله يرضى بقلبه بالإثم، يرضى بالعدوان، يرضى بانتشار الإثم، ويرضى بانتشار المعاصي، وإن يرضاها فقط وإن لم يكن مباشرا لها. فهذا يقول أهل العلم: من رضي بالمعصية، من رضي بالإثم، من رضي بالعدوان وإن لم يباشره وإن لم يدل عليه، فإن عليه وزر مثل الذي يباشره ومثل الذي يدل عليه. وإن كان راغبا، إن كان الرجل، إن كان الشخص راغبا في بلد آخر وسمع بمعصية فعلت في بلد آخر ورضيها بقلبه، فهذا يلحق الإثم كما يلحق ذلك الذي دل عليه، ويلحق ذاك الخطأ الإثم كما دل ذلك على الإثم عياذا بالله. لذلك جاء في الحديث، جاء من حديث العرس بن عمير رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فعلت الخطيئة في الأرض، واسمع جيدا عبد الله وافتح قلبك لهذا الحديث وأرعه سمعك، قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا فعلت الخطيئة في الأرض، إذا فعلت الخطيئة في الأرض فكان من حررها، فكان من حررها فكرهها كان كمن غاب عنها، ومن غاب عنها فرميها كان كمن قررها. هذا وعيد من النبي عليه الصلاة والسلام، فلنكن مجتنبين لهذا الإثم ولهذا العدوان بالجوارح وبالقلب وبغير ذلك من القيادات التي يدل بها على الخير الشر. وحتى نفهم هذه المسألة جيدا، أننا لا نرضى بفعل الخير ومن بفعل الشر، ومن رضي بفعل الشر فإنه يلحقه الإثم ويلحقه الوزن. في قصة عظيمة ذكرها ربنا جل وعز في كتابه العظيم، ألا وهي قصة نبينا صالح عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام فقد أرسل الله جل وعلا نبينا صالحا عليه الصلاة والسلام إلى ثمود، وهي قبيلة عظيمة كبيرة كانت تعبد الأصنام، فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كلمة واحدة لا تتبدل ولا تتغير بين جميع الأنبياء والمرسلين، يا قوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ فاستحقوا هذا الأمر ودعاهم إلى عبادة الله جل وعلا وحده وكذبوه، فقالوا له مرة من المرات ائتنا بمعجزة ائتنا بمعجزة، وأشاروا إلى صخرة قالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة، وذكروا بأوصافها كذا وكذا وكذا، وأنها حشراء يعني هامل، وأنها حشراء وطويلة إلى غير من أوصافهم، وظنوا أنهم في عقولهم وفي تفكيرهم من شيء أن هذا إعجاز لصالح، أخرج لنا من هذه الناقة من هذه الصخرة ناقة تنفطر من الصخرة وتخرج ناقة منها حشراء حامل من أوصافها كذا وكذا. فقال لهم نبي الله فإذا فأنت تستجيب لي ثقة بالله جل وعلا، وهم يزعمون أن هذا تعجيز له تعجيز له، فدعا الله جل وعلا فانفطرت الصخرة وخرجت الناقة فآمن من آمن وكفر من كفر وجحد من جحد كذلك، وما آمن معه إلا قليل ولها شرب يوم معلوم ولهم كذلك شرب يوم معلوم، فهي معجزة من الله جل وعلا لقوم صالح ولكنهم تجبروا وطغوا. قال الله جل وعلا فدمدم عليهم فعقروها، فقال لهم رسول الله ناقة الله وصفياها، فكذبوه يعني لا تنسوا الناقة بسوء فقال رسول الله ناقة الله وصفياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، فعقروها فنسب العقل اليهم جميعا رغم ان العاقل واحد، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقل الذي عقل الناقه يعني جرحها في يديها حتى سقطت، ومن ثم نحرها، والعاقل واحد وهو غدار بن سالم اهلكه الله، وغدار بن سالم هو الذي عقل ناقه صالح عقلها، فتنادوا صاحبهم فتعاطى فعقل. ويفهم بهذا الرجل المثل في الشرب، فيقال اشتم من فلان اشتم منه، فعقل الناقه وقتلها، ولكن الله جل وعلا قال فعقروها فنسب العقل اليهم جميعا واصابهم العذاب جميعا، فاخذتهم الصيحه جميعا فعم العذاب الجميع. ولم عم الجميع لانهم رضوا لان البقيه احد الفريقين، اما ان يكون مساعدا جهز وامر ونحو ذلك، اما البقيه فانهم كانوا راضون بهذا الفعل. قال قتاده بلغني ان هذا العاقل لم يعقل الناقه حتى على الاطفال والنساء والرجال والشيوخ كلهم رضوا، هناك من باشا وهناك من رضي بهذه المعصيه، فاخذهم عذاب الله جل وعلا فاخذتهم الصيحه جميعا بعد ثلاثه ايام. قال تمتعوا في ذلكم ثلاثه ايام، فمضى اليوم الاول ووجوههم مصفره، ومضى اليوم الثاني ووجوههم محمره، ومضى اليوم الثالث ووجوههم مسوده، ففي فجر اليوم الرابع اخذتهم الصيحه، فلم يبق احد ممن كفر بنبي الله صالح عليه الصلاه والسلام، فاخذهم الله جميعا بالعذاب لانهم كانوا راهم. فعباد الله حذار حذار من ان تتعلق القلوب بالفتن، حذار حذار ان تتعلق القلوب بالمعصية، ولنكن جميعا متعاونين على البر والتقوى، ولنكن جميعا مجتنبين للإثم والعدوان. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا، اللهم أعنا ولا تعين علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم اجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين إليك أوابين منيبين. اللهم اجعلنا، اللهم أصلح ألسنتنا، اللهم أصلح ألسنتنا وسددها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، اللهم أصلح قلوبنا واسلل سقيمة صدورنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل بلدنا هذا الجزائر بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح ولاة المسلمين، اللهم أصلحنا، اللهم اجعلنا دعاة خير، اللهم اجعلنا دعاة خير، اللهم اجعلنا إخوانا على سنة المتقابلين، اللهم اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، اللهم اجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، اللهم احيي دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احيي دماء المسلمين في كل مكان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صاحب الوجه الانور والجميل الازهر، وارض اللهم عن الخلفاء الاربع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.